عبد المغني، ما جاء عبد المغني اليوم. اقرأ يا أحمد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فإن قيل المعنى أنه يغفر الصغائر لمجتنب الكبائر ولا يغفرها لمن لا يجتنب الكبائر، كما قال في آية أخرى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كان أراد يقول فإن قيل، يعني فإن اعترض معترض أخذ بمفهوم الآية لا بمنطوقها. الله سبحانه وتعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. التكفير جواب الشرط إن، فعل الشرط تجتنبه، والاجتناب هو فعل الشرط وجزاؤه تكفير السيئات. مفهومه هذا المنطوق، مفهومه إيه؟ إن لم يقع الاجتناب فلا تكفر السيئات، عرفنا هذا؟ قال: فإن قال قائل بهذا المعنى، قال: مفهوم الآية أن من لم يجتنب الكبائر لا تكفر عنه الصغائر ولو تقدمت منه توبة. الجواب: المراد بالكبائر التي شرط في المغفرة اجتنابها هي الشرك، فهي في هذه الآية مطلقة. كيف تجي هذا؟ فكر معاك كده الكلام ما ما ما يلتئم. المراد بالكبائر التي شرط في المغفرة اجتنابها هي الشرك. في قول قال بهذا أحد من أهل العلم، الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. كيف هذا؟ أن الشرك أن الذنوب تغفر مع هذا الشرك، لأن الله يغفر أي شرك ويغفر ما دون ذلك. المراد بالكبائر التي شرط في المغفرة اجتنابها هي الشرك. والتكفير ما يجي معنا. المراد بالكبائر التي شرط في المغفرة اجتنابها هي ما عدا الشرك، كذا يتفق المعنى، هي ما عدا الشرك. لكن لو قلنا الشرك ما تجي معنا اليوم. المراد بالكبائر ما عدا الشرك، فمن اجتنب الكبائر طبعا الشرك، يعني كأنه أراد أن يقول إذا وقع الشرك ولم يكن منه الإنسان فالصغائر محسوبة عليه. هذا مما يعرف من الدين بالضرورة، لا أحتاج إلى تنبيه له. لكن الكبائر هنا ما عدا الشرك، كقتل النفس والزنا وما والتي عدها المؤلف فيما سبق، فهذه إن ابتعد عنها الإنسان فالله سبحانه وتعالى ضمن له أنه يوم القيامة تغفر له صغائره، تغفر عنه له صغائر. نعم. المراد بالكبائر التي شرط في المغفرة اجتنابها هي ما عدا الشرك، فهي في هذه الآية مطلقة، تكفير السيئات بها مطلقة، وهما في الآية التي احتججنا بها في الموضعين جميعا مقيدتان، فوجب الجمع بينهما وحمل المطلق على المقيد. الآية التي احتججنا بها احتج بها بآيتين: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذه الآية. فبين أن من أحاطت به خطيئته، والخطيئة لا تحيط بالمؤمن من جميع الجهات إلا إذا كان كفرا، إلا إذا كان شركا، واضح ذا؟ إذا كانت كفرا، إذا كانت هذه الخطيئة كفر، لا تحيط بالمؤمن ولا تدع له طريقا يخرج منه إلا الشرك. الآية المعنية بها الكفر هنا، أحاطت به خطيئته فلم تجعل له لرحمة الله منفذ، هذا لا يكون إلا كفرا. والآية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال كأن الآية هذه مطلقة والآيتين التي ذكرها المؤلف مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد معروف هذا مو معروف عندكم يا طلاب؟ أقوم ها؟ اقرأ. فإن قيل قد توعد أصحاب الكبائر بالنار والخلود فيها ولم يستثن منهم إلا التائبين فقال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى أن قال إلا من تاب. أول الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فمن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يخلد النار. واضح هذا؟ ثم قال إلا من تاب إلا بالتوبة. وكأنه يقول أن الله توعد على هذه الثلاثة أن يدعو مع الله إلها آخر وهو الكفر، هذا منتهي منه، ليس موضع الشاهد. موضع الشاهد ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فمن فعل خلاف ذلك قتل النفس بغير حق وزن فالله عز وجل توعده بأن له جهنم خالدا فيها، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. يقول فإن قيل قد توعد الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات أن من فعل كبيرة ولم يتب منها فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا هو الوجه الشبهة والإشكال، فما هو الجواب؟ استمعوا له. قيل هذا الوعيد ينصرف إلى جميع ما تقدم ذكره، فإن الله جل ثناؤه افتتح هذه الآية بذكر الشرك فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فانصرف قوله ومن يفعل ذلك إلى جميع ما تقدم ذكره، ومن جمع بين هذه الكبائر استوجب هذا الوعيد. أضيف استوجب، ما عندنا هذا، استوجب هذا الوعيد. إذن لو جاء إنسان أورد هذه الآية إشكال، قال أن الله سبحانه وتعالى توعد على بعض الكبائر جهنم والخلود فيها، فما هو الجواب؟ يقال له ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ذلك اسم إشارة يعود إلى الثلاثة المذكورة في أول الآية، وأولها جاء ذكر الكفر بالله، فمن كفر بالله وزنى وسرخ فجزاؤه جهنم خالدا فيها. جواب واضح ليس كذلك؟ نعم. اقرأ. والذي يدل على هذا كثير من طلبة العلم يهتم بالفقه ويهتم بالأحاديث يعني بفهم معانيها، وهذا طيب إلى هذا الحد طيب، لكن إرسال كتاب الله سبحانه وتعالى هذا خطأ، ولذلك لا يعتنون بفهم المتشابه من كتاب الله ولا البحث عن معانيه ولا معرفة دلالته ولا قراءته، هذا خطأ كثير من طلبة العلم، كأنما يهجرون القرآن، منه تلقى الأحكام ومنه يفهم المراد. إذا مر عليك مثل هذه الفائدة قيدها يا أخي، وحاول تحفظ كتاب الله، إن لم تحفظه تدارسه، الإنسان لا يخلو من يعني العلم لا يخلو من فائدة، وكتاب الله أهم مصادر هذا الشرع الكريم. نعم. والذي يدل على هذا أنه قال يضاعف له العذاب، وإنما أراد والله أعلم أن من جمع بين الشرك وغيره من الكبائر جمع عليه مع عذاب الشرك عذاب الكبائر. صحيح. فيصير العذاب فيصير العذاب مضاعفا عليه. هذا استنتاج لطيف، هذا يعني التنبيه فيه فائدة عظيمة. قال الله عز وجل قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، وهذا لا يعرف العادة، أن من فعل كبيرة أو فعل ذنبا توعده الله باللعنة أو بجهنم أو بالجزاء، لكن المضاعفة بالعذاب ما ورد إلا في هذه الآية، فلا بد لها من معنى. فقال معناها أن من أشرك بالله وجمع مع الشرك هذه الكبائر فإن العذاب يوم القيامة يكون له مضاعفا، عذاب الكفر إضافة إلى تلك الكبائر. هذا استنتاج طيب، هذا مما يدل على أن الإشارة في قوله ومن يفعل ذلك تعود إلى الثلاثة المذكورات الكفر بالله والزنا وقتل النفس. نعم. ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فذكر في التوبة الإيمان والعمل الصالح، وذلك ليحبط الإيمان كفره، ويحبط إصلاحه في الإيمان ما تقدم من إفساده في الكفر، كما روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر في التوبة إلا من تاب، يعني باستثناء، لو قال فذكر في الاستثناء كان أحسن، قال فذكر في الاستثناء التوبة إلا من تاب، يعني أخلى عن الكفر فعاد للإيمان وندم على فعل الزنا وقتل النفس، لأن التوبة لا بد لها من ندم، التوبة لا تتحقق إلا مع الندم، ما يقول سان تاب أن أقلعت ما عاد أعود إلا وهو نادم، ولا بد أن يكون كاره لما فعل، أن يكون كارها لما فعل، فإذا تحقق ذلك فهو تائب صحيح، أما أن يتوب وغير نادم على ما فعل، أو يتوب ونفسه يعني تتشوف إلى ما فعل متطلع عليه، فتوبته فيه شك، والشيطان يعني قد يكون يجره في المستقبل إلى ذلك الذنب، لكن الإنسان يتوب ويندم ويبتعد عن ذلك ويكره ما فعله سابقا. فقال إلا من تاب وآمن، مقابل إيه؟ يدعونا مع الله إلى أن آخر، وعمل صالح، مقابل ما أفسد من الزنا وقتل النفس. هذا أغلب هذا غالبا في كتاب الله يذكر الله سبحانه وتعالى أن التوبة لا بد لها من الإيمان وعمل الصالح، عمل الصالح ليمحو به ما عمل من السيئات، كثير هذا لو وجدتها في كتاب الله، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، إلا من تاب وعمل صالحا، تجد هذا في كثير أن بعد ذكر كذا ذكر الله التوبة وعمل الصالح، عمل أيما إنسان ارتكب ذنبا يتوب ثم يعمل صالحا، لأن العمل الصالح تحبط تلك الذنوب، لأن العمل الصالح يحبط السيئات كما تقدم، عند أهل السنة والجماعة أن الأعمال الصالحة تحبط السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. إيش اللي كفر الذنوب؟ صلاة الجمعة، صلاة الجمعة حسنة، فالحسنات تمحو السيئات، فالحسنات تمحو السيئات. نعم يا أخي. فإن قيل وقد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جبنا الآية الأولى الإشكال التي وقع فيها، الآن أتى بالآية التي في سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كيف يكون جهنم خالدا فيها وهو مرتكب للكبيرة؟ وعرفنا أن جهنم لا يخلد فيها إلا كافر، إلا من أشرك بالله. فهل قتل النفس قرين للكفر يخلد صاحبه في النار؟ هذا وجه الاعتراض، واضح هذا؟ استمعوا الجواب. قيل قد ذهب أهل التفسير إلى أن هذه الآية نزلت في من قتل وارتد عن الإسلام، وذهب بعض أصحابنا إلى أن هذه الآية مقصورة على سببها، قال إذا نزلت في حق شخص ارتد عن الإسلام وقتل، واضح هذا؟ ثم قال ذهب بعض أصحابنا، لأن القاعدة الأصولية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، صرف النظر عن السبب التي نزلت فيه. فإحدى الأجوبة عن هذا الإشكال أن العبرة أن الآية مقيدة بهذا السبب لا بد من مراعاته، هذا جواب أول. نعم، عرفنا الإشكال الآن، أن الله سبحانه وتعالى أوجب الخلود لقاتل النفس، وخلود في النار لا يكون إلا لكفر، فكيف يكون الجواب؟ وقال له هذه نزلت بحق شخص ارتد وقتل، أو قتل وارتد، فجمع بين كفر وقتل، وجزاء الكفر ما هو؟ الخلود في النار، الخلود في النار، فما في إشكال في هذا الجواب. نعم. ثم استدل المؤلف بحديث، اذكر السند، اذكر الراوي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما قيس ابن صبابة ابن ضبابة قيس بن ضبابة وجد أخاه هشام بن ضبابة مقتولا في بني النجار، وك... كان مسلما، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا من بني فهر وقال له إيت بني النجار فأقرئهم مني السلام. رسولا من بني فهر يعني من غير بني النجار، كان اذهب مع فلان مع مقيس أخو المقتول إلى هذه الجماعة وبلغهم هذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الطلب من رسول الله. فالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ائتي بني النجار فأقرئهم مني السلام. وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئهم مني السلام، ما الفرق بين ألقه عليه السلام وأقرئه من السلام؟ أقرئه يعني تتلوها قراءة، السلام عليكم هذه قراءة، فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم لقنه هذه القراءة فأخذها وألقاها عليهم قراءة، يقول لكم رسول الله السلام عليكم. أخرى نعم، اللهم صل على عبدك ونبيك. وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم إن علمتم قاتل هشام أن تدفعوه إلى أخيه فيقتص منه، وإن لم تعلموا له قاتلا أن تدفعوا إليه دية. فأبلغهم الفهري ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سمعوا وطاعة لله ولرسول الله، والله ما نعلم له قاتلا ولكننا نؤدي إليه ديته. قال فأعطوه 100 من الإبل ثم انصرفا راجعين نحو المدينة. هذا العادة إذا وجد قتيل بين قوم ولا يعرف له قاتل، لعل هذا قبل القسامة الله أعلم، ولا يعرف له قاتل، فإما أن الرجل ولي المقتول يدعي أن فلانا قتله، فإما أن يثبت بينه، وإما أن يحلف 50 يمينا، أو أن أهل القاتل يحلفون 50 يمينا ما قتلوه، لكن هل يسمى قسامة؟ والقسامة لابد أن يكون فيها لوث أو لوث يسموه، هذا اللوث معناها أن هناك عداوة بين القتيل والجماعة المتهمين المشار إليه، لابد في تهمة، إن لم تكن عداوة يكون أثر دم من القتيل إلى الجماعة الذين يتهمون بالقتل، أو يكون شيء مسروق من القتيل موجود في بيوت المتهمين بالقتل، لا بد من علامة ما تهمة، لا بد أن تسبقها تهمة، فحينئذ يصدق أن يدعي ولي المقتول أن هؤلاء الجماعة قتلوه، فيقول له الحاكم هل لك بينة؟ يقول لا، فيقول إذن خصومك يحلفون 50 يمينا. هذه حصلت في خيبر حين قتل اليهود أحد الصحابة رضي الله عنه، حصلت قسامة ومعروفة هي، فلا أدري هذه لعل القصة دي قبل شروع القسامة أو أنه شيء خاص أو الحديث لا يصح ضعيف. اقرأ. وبينهما وبين المدينة قريب، فأتى الشيطان مقيس بن ضبابة أعطاه 100 من الإبل من هذه الدية، أخذ المقيس وهو أخو المقتول هذه الدية، وكانوا قريب من المدينة، هكذا يقول بل إن جاء في المدينة لكن لا أدري معناه، لعله فخذ منهم خارج المدينة، قال هم مقادمين يسوق معه 100 الإبل ومعه الفهري الذي بلغ الرسالة، جاء الشيطان إلى من؟ إلى مقيس أخو المقتول فأوعز له أغراه بما أغراه. اقرأ. استمعوا. فأتى الشيطان مقيس بن ضبابة فوسوس إليه فقال أي شيء صنعت تقبل دية أخيك فيكون عليك سبة يكون عليك عار، يعني فيكون عليك عار، عادة الجاهلية. نعم. اقتل الذي معك فيكون نفس مكان نفس وفضل بالدية. يعني اقتل الذي معك يصير هذا المقتول مقام اخيك المقتول، عندك شيء زاد وهي الدية. اقرأ. قال فرمى الى الفهري بصخرة فشدخ رأسه ثم ركب بعيرا منها وساق بقيتها راجعا الى مكة كافرا، فجعل يقول في شعره قتلت به فهرا وحملت عقله سرات بني النجار ارباب قارعي. حملت عقله، ما معنى العقل هنا؟ الدية. حملت الدية على بني النجار. نعم. وادركت ثاري واضطجعت موسدا وكنت الى الاوثان اول راجع. قال فنزلت فيه هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الى اخر الآية. اذا هذا جواب الاشكال. ما هو الاشكال يا اخوان؟ الاشكال الذي ان الله توعد على القاتل الخلود في النار، فكان الجواب ما هو؟ ان هذه الآية نزلت في سبب خاص، وهو ان انسان قتل اخر مسلم، قتل وجد يعني ان مسلما اخذ الدية فقتل وارتد عن الاسلام، فيكون هناك اعتراض، قالوا له العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والجاب يقول احنا نعتبر خصوص السبب. هذا الجاب طبعا غير مقنع ولا يرضي الخصم، يعني فيه ضعف. استمعوا الى الجواب الثاني عن هذا الاشكال. نعم. قال البيهقي رحمه الله وجواب اخر وهو ما روينا عن ابي مجلس لاحق بن حميد وهو من كبار التابعين انه قال في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال هي جزاء فان شاء الله ان يتجاوز عن جزائه فعل. هذا جواب سديد واضح تماما. اسمعنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. تقول من أطعم والديه، من أكرم والديه فله كذا، قد يحصل على هذا قد لا يحصل عليه. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول من قتل نفسا يعني مؤمنة متعمدا جزاؤه عقوبته الخلد في النار، لكن قد تتحقق هذه العقوبة قد لا تتحقق، قد توجد وقد لا توجد، يعني هي إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ذكر العقوبة، يعني الآية خبر ليست أمرا ولا تهديدا، كأن الآية صيغة مساق الخبر، أن الله عز وجل قال أخبركم أن من فعل كذا فهذه هي عقوبته، ثم بعد ذلك هذه العقوبة تتحقق أو لا تتحقق إنما راجعة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله، إذا شاء الله أن يعاقبه أدخله النار وخلد فيها، وإن لم يعاقبه فلا يكون ذلك. عرفنا؟ هذا الجواب الثاني لهذا الإشكال من الآية. نعم. وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت إسناده. قال البيهقي رحمه الله وبلغني عن أبي سليمان الخطابي البستي رحمه الله أنه قال وبلغني عن أبي سليمان هذا الذي شرح أبي داود، لو تعليق على شرح كذلك صحيح البخاري. نعم. يقول هذا الخطابي بلغني، دل على أنه ما قرأ، لم يرى له شيئا مكتوبا، إنما سمع عن طريق السماع عن طريق السمع. ما الذي قال أبو الخطاب؟ نعم. أنه قال القرآن كله بمنزلة الكلمة الواحدة، وما تقدم نزوله وما تأخر في وجوب العمل به سواء، ما لم يقع بين الأول والآخر منافاة. ولو جمع بين قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وألحق به قوله لمن يشاء لا لم يكن متناقضا، فشرط المشيئة قائم في الذنوب كلها ما عدا الشرك. وأيضا فإن قوله هذا جواب هذا جواب أبو الخطاب أبو سليمان الخطابي. من يلخصه؟ فاهمين ولا ما فاهمين؟ مفهوم أو غير مفهوم؟ واضح؟ واضح الاستدلال به؟ أحب أسمعه من أحدكم، أحب أن أسمع جواب أبي سليمان الخطابي عن إشكال هذه الآية. إيش يقول؟ يقول القرآن كله جملة واحدة، القرآن جملة واحدة كأنه كلمة واحدة. إذا أخذت الآية فانظر ما قبلها وما بعدها ضمها إليها، فوجدنا الله سبحانه وتعالى قال في هذه السورة قبلها وبعدها: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر قبلها في موضعين في سورة النساء، قبل هذه الآية وبعض هذه الآية. قال لو أخذت كلمة لمن يشاء ووضعتها بعد قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لمن يشاء الموجودة في الشرك، لاستقام المعنى. فيقول هذه تحت المشيئة. هذا الجواب هو عينه الجواب الذي سبق للاحق بن عبيد. لاحق بن عبيد أحد كبار التابعين اللي قال جزاؤه جهنم، يعني إن فعل ذلك فجزاؤه جهنم إن شاء الله إذا أراد الله ذلك. هو الجواب واحد، واضح هذا؟ نعم. وأيضا فإن قوله فجزاؤه جهنم يحتمل أن يكون معناه فجزاؤه جهنم إن جزاه الله ولم يعفو عنه. لا، هو الجواب الأول. ما ذا البيهقي فاهم ذاك ولا ما فاهم ذاك؟ نعم، اقرأ. فالآية الأولى خبر لا يقع فيه الخلد، والآية الأخرى وعد يرجى فيه العفو، والله أعلم. الآية الأولى خبر لا يقع فيه الخلد، فين الآية الأولى فيها خبر لا أحد يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ خبر ولا أمر هذا؟ خبر. والأخبار ما تلحقها النسخ، النسخ إزالة حكم، رفع حكم، وضع حكم جديد مكانه، واضح؟ فإذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن الساعة تقوم وأن الشمس تكور وأن الله يبعث من في القبور، هذه أخبار وليست أخبارا؟ أخبار. هل تلحقها نسخ؟ تنسخ؟ ما تنسخ أبدا، ما يلحقها نسخ، بخلاف الأمر والطلب. ها؟ لو قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام يلحقه نسخ، يعني ما معنى يلحقه النسخ؟ يلحقه النسخ قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم استقرار الأحكام، تلك يلحقها نسخ. الطلب اللي فيه أمر وفيه نهي في كراهة وفي كذا يلحقها النسخ، أما هذا خبر لا يلحقه النسخ على الإطلاق. فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به خبر لا يلحقه نسخ، ثابت مستقر. وقوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا طلب، أي نفعل به كذا وكذا، والطلب وعيد، والوعيد يلحقه النسخ، أي يلحقه خلق قد لا يفعل الله ذلك تحت مشيئته. النسخ هنا بمعنى عدم الفعل، هو نسخ الأصول الذي رفع الحكم فيه، يعني عدم الفعل. قال هذا جواب ثاني. نعم. عن الأصمعي أنه قال جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن أبي العلاء فقال له يا أبا عمرو. عمرو بن عبيد أحد كبار المعتزلة، وأبي عمرو بن العلاء أحد القراء المشهورين. إيه؟ الله يخلف وعده يا أبا عمرو. الله أصل سؤال استفهام. الله يخلف وعده. نعم. يا أبا عمرو الله يخلف وعده؟ قال لن يخلف الله وعده. قال عمرو فقد قال؟ قال أين؟ فذكر آية وعيد لم يحفظها أبو عمرو، فقال أبو عمرو من العجمة أن أتيك من العجمة، يعني وقع ما وقع من الإشكال في فهمك، جاءك هذا من قبيل العجمة. العجمة يعني كأن عن صاحب لست عربية، من عدم فهمك. نعم. ذكر نسبتين أبو عمر، نحن عندنا عمر بس. عمر بن عبيد إلى أبي عمر بن العلاء. قال لما احفظها عمر، وهناك احفظها قال أبو عمر. يا أبا عمر الله يغلب بعده. فذكر آية وعيد لما احفظها عمر، اللي هو قصد من أبو عبيد، لكن في النسبة قال أبو عمر. اقرأ النص يا أحمد مرة، اقرأ صوتك. يا أبا عمر الله يخلف وعده، قال لن يخلف الله وعده، قال عمر فقد قال، يعني فقد وقع ذلك في كتاب الله. أي؟ قال أي، فذكر آية وعيد لم يحفظها أبو عمر، فقال أبو عمر نحن عندنا عمر لم يحفظها عمر، لا أبو عمر لا شيء لك، لم يحفظها عمر، أبو عمر بشير القراء يحفظها عمر. نعم. أي؟ فقال أبو عمر من العجمة أتيت، الوعد غير الإيعاد. ثم أنشد أبو عمر، وإني وإن أوعدته أو وعدته سأخلف إيعادي وأنجز موعدي. قال البيهقي رحمه يعني الله، أراد أن يقول أن هناك جواب رابع على هذا الإشكال، أن الله إذا توعد ينجز وعيده،